إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين صاد من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: ألاحظ في صلاة الجنازة أن البعض يسلم تسليمة واحدة، فما حكم ذلك؟ ثم يقول السائل: وما حكم التسليمة الثانية في الصلوات الخمس؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الخروج من صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة يكون بتسليمة واحدة. جاء في المغني المقدام الحنبلي قال القاضي: هذا رواية واحدة نص عليه أحمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة. أما في الفريضة فالثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، أي يسلم تسليمتين للخروج من الصلاة، إذ من المعلوم أن الصلاة تحريمها التكبير، أي التكبير الإحرام، يحرم بهذا التكبير ما عدا أقوال الصلاة وأفعال الصلاة، وتحليلها أي تحليل الصلاة والخروج منها التسليم، أي أن يقول المصلي بعد الانتهاء من التحيات: السلام عليكم ورحمة الله، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. غير أن بعض الفقهاء يرى أن التسليمة الثانية فرض، بينما رآها الجمهور مستحبة. وحجة من ذهب إلى أن التسليمة الثانية واجبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على فعلها، ولأن الصلاة عبادة لها تحللان أي تسليمتان، فكان واجبين كالحج، إذ الحج له أكثر من تحليل: الحلق أو التقصير، رمي الجمار، الطواف إلى آخره. ولأن التسليمة الثانية إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى. ومن أدلة الجمهور على أن التسليمة الثانية سنة وليست واجبة ما قاله ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحملوا التسليمة الثانية على المشروعية والسنة وليست واجبة. فضيلة الدكتور سيف، أيضا السائل يسأل ويقول: هل يكفي أن يقول المصلي السلام عليكم عن اليمين دون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذا السلام عليكم من على اليسار؟ السنة كما يقول ابن قدامة أن يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك في رواية ابن مسعود وفي رواية جابر بن سمرة وغيرهما. أما لو قال المصلي السلام عليكم فقط، فقد رأى فريق من الفقهاء يعني أنه يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها أي الصلاة التسليم، والتحليل يحصل بهذا القول السلام عليكم. ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجزئه، لأن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة، فلم يجز بدونها كالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والأفضل أن يراعي المصلي أن يأتي بالصيغة كاملة اقتداء بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما الحكم الشرعي إذا سلم بعض الناس على بعض أثناء إلقاء الخطيب لخطبة الجمعة في المسجد؟ هل تبطل الصلاة بذلك السلام؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل يحضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وكذلك أخرج الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه البخاري ومسلم. ومن هذه الأحاديث المتقدمة يتبين لنا أن هناك مجموعة من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم الذي يذهب إلى صلاة الجمعة بالمسجد. أولى هذه الآداب: يجب على المسلم أن يقترب من الإمام وهو يخطب ويستمع إليه جيدا، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثانيا: إن المسلم حين يصعد الإمام على المنبر فإنه يجب عليه أن يجلس صامتا دون حركة ودون كلام، ولو كان ذلك من باب النصيحة لغيره. ثالثا: من قال لأخيه أسكت فقد ارتكب لغوا في جمعته، ومن لغى فقد بطلت جمعته. بمعنى ماذا فضيلة الدكتور عبد المنعم؟ بمعنى أنه لم يأخذ ثوابها كاملا على أرجح الأقوال. رابعا: إذا جاء المسلم متأخرا فإنه يجلس في أقرب مكان يجد فيه سعة للجلوس حتى لا يتخطى رقاب الناس بقصد الوصول إلى الصفوف الأولى، لأنه يترتب على تخطي رقاب الناس الأذية لهم. سادسا: إن من حافظ على هذه الآداب فإن المولى تبارك وتعالى يكفر عنه السيئات من الجمعة إلى الجمعة التالية مع زيادة ثلاثة أيام. سابعا: إن إلقاء السلام على الحاضرين لسماع الخطبة أو المصافحة لهم يترتب عليها ضياع ثواب الجمعة حتى مع القول بصحة جمعته، وأنه لا يطالب بإعادتها مرة أخرى، وهذا خسران عظيم. فعلى المسلم أن يراعي هذه الآداب. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،